حديث 346. وعنه رضي الله عنه أنه سئل شيخ أنس خديج رازي بتنتصير جهات كرن أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فين عليه يعني أري بيغمبري صلاة خدي ليبن نذيج بهر دون عالة خبت كر كن عالة البيابن ونذيج بيبا بكر قال قوت نعم يعني بالي بيغمبري واتكر صلاة خدي ليبن.